طبعا الشروط في النكاح أنواع، في شروط نستطيع أن نقول أنها من مقتضى العقد، يتزوجها على أن يعطيها مهرها، ماشي، يتزوجها على أن يوفر لها نفقة وسكنة، يتزوجها على أنه يقسم لها إذا كان متزوجا بغيرها، يتزوجها على أن يمسكها بالمعروف أو يفارقها بالمعروف. كل هذه شروط لو هو لم يسترقها أو لم تسترقها هي سارثة بمقتضى العقد. وفي هناك شروط ليست من مقتضى العقد، كأن تشرط عليه المرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو تشرط عليه المرأة أن لا يتزوج بغيرها، أو أن لا يتسرى بغيرها. هذه الشروط ليست من مقتضى العقد. والشروط التي ليست من مقتضى العقد شروط تحل حراما وتحرم حلالا، هذا نوع، وشروط لا تحل حراما ولا تحرم إيه حلالا. فمثلا لو شرطت عليه أن لا يتزوج بغيرها فهذا شرط إيه يحرم حلالا. طب ولو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها فهذا شرط لا يحرم حلالا، لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. كده واضح؟ هذه أنواع الشروط، هذه أنواع الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول الشيخ رحمه الله: ذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث وألزموا الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد، كألا يتزوج عليها ولا يتسرع ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث. كده واضح؟ يبقى إذا شرطت عليه هذه الشروط يلزم الوفاء بها. ممن ذهب إلى ظاهر هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. إذا شرطت المرأة على الرجل شرطا سواء كان من مقتضى العقد أو ليس من مقتضى العقد يلزم الوفاء به. تمام؟ طيب، كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها ولا يخرجها من البلد، يلزمك الوفاء بكل هذه الشروط، يلزمك، لأن النبي قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ولأن الله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. واضح هذا؟ هذا اتجاه، يعني كل شرط تشترطه المرأة على الرجل يلزم الوفاء به. الاتجاه الثاني يقول لا، ننظر في هذه الشروط، ننظر في هذه الشروط، فإن كانت تحل حراما أو تحرم حلالا لا يلزم الوفاء بها، لا يلزم الزوج الوفاء بها. طيب، في الأمثلة التي ذكرها الشيخ يقول مثلا كأن لا يتزوج عليها وأن لا يتصرف عليها، هذه الشروط تحرم حلالا لا يلزم الوفاء بها. طب ولا يخرجها من البلد، قال لهذا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، يبقى هذا يلزم الوفاء به. كده واضح؟ طيب، بالنسبة للأخير هذا يقول لأن إخراجها من بلدها حق للزوج، إخراجها من بلدها إذا خرج هو من البلد وأراد أن يخرجها معه هذا حق للزوج، وقد أسقطه عندما رضي بهذا الشرط فيلزم الوفاء به. أما لو شرطت عليه وهو قبل ألا يتزوج عليها هذا لا يلزم الوفاء به لأنه يحرم حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. في اتجاه ماشي. وذهب غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد، فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل والواجب مهر المثل. المسمى المهر يسقط؟ نعم، المسمى المهر يسقط في هذه الحالة. ما هو مسمى المهر؟ مثلا المسمى له شيء يسقط هذا المسمى ويسقط مهر المثل. لا، ده في حالة أظن المثال هكذا، لو تزوجها على